يقول: في بلدنا في كيرلا في الهند دعوة الإسلام واسعة والحمد لله، وهناك أكثر من 10,000 مدرسة دينية ومئات من الكليات والجامعات والدروس، ولكن معظم المسلمين بما فيهم الدعاة والعلماء الكبار يجيزون الاستغاثة بالبدريين والشيخ عبد القادر الجيلاني وغيرهم. وعندما سألت أحدا منهم عن صحة ذلك قال لي: يا أخي، نحن نوقن بأنه لا ضار ولا نافع إلا الله، وأن الأنبياء والصالحين لهم فضل ومكانة عند الله كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، وهذا الفضل والمكانة لا ينقطع بالموت، ونحن نطلب العون منهم قبل موتهم نطلبه بعد موتهم، ومع ذلك نحن نوقن بأن هذا الولي لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله، وفي الحقيقة إنما ندعوهم ليطلبوا لنا النصرة من الله تعالى، ويستدلون بحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وهو حجة لهم كما يقولون. أرجو من فضيلتكم التكرم لشرح الحديث والرد عليهم ردا شافيا، أحسن الله إليكم. الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته في الحرب، رواه البخاري، وتكلم فيه حتى قال أحد أهل العلم متقدمين: لولا هيبة الجامع الصحيح لحكمت على هذا الحديث بالبطلان. ويبقى المعنى، والمعنى الصحيح، لأن من عادى وليا من أولياء الله لأجل ولاية ذلك الولي لله فلا شك أنه محارب لله. فمن عادى أهل التقوى والإيمان من المسلمين بسبب ما هم عليه من التقوى كان بذلك عدوا لله. وإذا الله آذن عبدا بالحرب فالعبد مغلوب، ولذلك ذكر الله جل وعلا في أمر الربا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، أي أن مرتكبي المعاصي العامدين لارتكابها هم بارتكابهم لها محاربون لله. وأما سؤال الأولياء الأموات قضاء الحاجات فإن هذا من الشرك الأكبر. لما قال رجل للنبي وهو حي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولما قال مشركون عن آلهتهم: إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، يعني يعلمون أن الذي ينزل الغيث الله، وأن الذي خلق السماوات والأرض الله، كل ما حد ذكره الله جل وعلا لا يقولون الله، كانوا يؤمنون به، لكنهم مع ذلك يرتكبون الشرك فلم ينفعهم إيمانهم. إبليس يعلم أن الله لا إله إلا هو، يعلم أنه الفعال لما يريد، يعلم بوجود النار وموقن بوجودها، وأن والجنة أنها وهو موقن بوجودها، ولم ينفعه هذا الإيمان. فسؤال عبد القادر الجيلاني قضاء الحاجات، بل لا يحل سؤاله أن يشفع عند الله، لأن الميت لا قدرة له لا على سؤال ولا على قضاء حاجات. والواجب على هؤلاء من علماء وغيرهم أن يسألوا الله جل وعلا. الله سبحانه يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول جل من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما قال سلوا الأنبياء، أشرف الخليقة محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاء رجل ليدنو من قبر النبي عليه الصلاة والسلام وكان علي بن الحسين زين العابدين في بيته فاطمة فرآه فناداها وقام له وقال: يا هذا، ما أنت ومن في الأندلس إلا سوى، لأنه بذلك يريد أن يحترز ويحتاط للعقيدة للتوحيد حتى لا يقع الإنسان في ما يخل بعقيدته ويدنس إيمانه. الحاجات تطلب من الله، وهو جل وعلا ما جعل بيننا وبينه وسائط يبلغونه الحاجات حتى تقضى ما على العباد إلا أن يرفعوا أكفهم لربهم سائلين. ولذلك ذكر العلماء في نكتة في التفسير نكتة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، ما قال الله جل وعلا فقل لهم، بل قال فإني قريب، ليعلم الناس أن العبد ما عليه إلا أن يتوجه لربه يسأله. ولو قال له فقل لهم لتعلق بها متعلق وقال هذا الحاجات ترفع عن طريقه، بل قال المولى فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ودل على أن التوجه إلى الله دون اتخاذ وسائط من حقائق الإيمان، فمن لم يفعل ذلك أخل بإيمانه، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.